على الإنسان قوم ليوم وقاهم الله شر ذلك. ولقاهم نظرة عليهم ظلال وكان سعيكم مشكورا كان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم لفضيله الدكتور نحن خلقناهم وشددنا Thank you.

ذهب إلى من الجنة لكم ولي النعام. والشهداء والصالحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.